إنها المؤامرة قطع الماء عن الحي المباح أحرق الزيتون في عيوننا المصادرة ملأوا السجون بالآلاف من أبطالنا سارقوا الأعيان من أطفالنا لكنما الأرواح للحق تهون لكنما الأرواح للحق تهون إنما لله أيام شداد قادرة آن أن تعود آن أن تعود للدار طيورها المهاجرة آن أن تعود آن أن تعود لوجه القدس ضحكة ساترة آن أن تعود آن أن تعود للدار طيورها المهاجرة آن أن تعود آن أن تعود لوجه القدس ضحكة مسافرة شعبي تموت الله أكبر الله أكبر ها هي انتفاضة الشعب تموت الله أكبر الله أكبر كالبركان تصرف الشواظ بسم الله في وجه الجبال فايد يمنى تقاوم وايد لتزرع الريحان وقوافل من الأبرار كانت هاهنا مصعب وخالد وجعفر شهداء عانقوا بلادهم إنها النجوم تمشي في دياجير الظلام فاحملوا راياتهم ولملموا جراحهم فاحملوا راياتهم ولملموا جراحهم وأسرجوا الخيول كل قرية بمسرى أحمد ستقرع ستقرع الطبول ستقرع الطبول فاحملوا راياتهم ولملموا جراحهم فاحملوا راياتهم ولملموا جراحهم وأسرجوا الخيول كل قرية بمسرى أحمد ستقرع الطبول ستقرع الطبول ستقرع الطبول